بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة ألف ميم ألف، أختنا لها بعض الأسئلة، فتسأل مثلا وتقول: هل يحكم بالإسلام لمن أظهر شيئا من أمور الإسلام، أم يتوقف إلى أن تعرف عقيدته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فالواجب هو الحكم بالإسلام لمن أظهر ما يدل على إسلامه كالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكصلاته مع المسلمين، فإن هذا يدل على أنه مسلم حتى يتبين ما يخالف ذلك. فإذا تبين منه ما يخالف ذلك وجبت نصيحته، ووجب إرشاده ودلالته على ما قد يخفى عليه. فإن ظهر منه الردة عن الإسلام وما يحرم به عليه بذلك، فإن على ولي الأمر أن يستتيبه، فإن تاب وإلا وجب أن يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري في الصحيح. والخلاصة أن الواجب حمل من أظهر الإسلام على الإسلام، وتوجيهه إلى الخير، وتعليمه ما جهل، وإشاده إلى ما قد يخفى عليه، حتى يتبين منه ما يدل على كفره وضلاله، فيعامل كما يعامل غيره من الكفرة المرتدين. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. المستمعة ألف ميم ألف من الخرطوم تسأل أيضا وتقول: هل تصح الصلاة خلف من لم نعرف حاله؟ نعم، من كان ظاهره الإسلام وهي أم المسلمين فإن أصح الصلاة خلفه حتى يتبين له ما يدل على أنه كافر، لا تصح الصلاة خلفه. ولو بان أنه فاسق فإن الصلاة خلف الفاسق صحيحة في أصح قوله العلماء، لكن متى بان أنه كافر عند ذلك لا يصلى خلفه ويمنع من الإمامة ولا تصح الصلاة خلفه، كالذي يظهر أنه منافق يسب الدين ويستهزئ بالدين، أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ما أشبه ذلك مما يوجب ردته على الإسلام، أو يظهر منه أنه أيضا يعبد أصحاب القبور ويستغيث بهم وينذر لهم، وما أشبه ذلك مما يدل على ردته وكفره. نسأل الله السلامة. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من ضواحي الباحة هذه رسالة بعث بها الأخ عايض محسن حاضر الغامدي، أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: هل من كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام يدرك الجماعة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. قد دلت السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الصلاة في الجماعة إنما تدرك بالركعة. قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فضل الجماعة يدرك بإدراك الركعة فأكثر، لكن إذا كان له عذر بسبب ذلك فاتت الصلاة فإن أدراك الجماعة يحصل له وإن لم يصلي في الجماعة، كالمريض الذي حبسه المرض ثم وجد نشاطا فرجى أن يدرك الجماعة فلم يدركها، وكإنسان توجه إلى جماعة حدث به حادث يمنعه من ذلك كالغائط أو البول فذهب يتوضأ أو ما أشبه الأعذار الشرعية، فهذا يرجع له فضل الجماعة إذا لم يفرط. لكن من جاءه الإمام في التشهد فإنه يدخل معه وله فضل في ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا عام يعم ما أدركه المؤمن من صلاة الإمام ولو التشهد، فيدخل معه فإذا سلم قام وقضى ما فاته، ولكنه لا يدرك فضل الجماعة إلا بإدراك الركعة كما تقدم. ولو واجب على المؤمن أن يسارع إلى الصلاة وأن يبادر بعد سماع الأذان حتى يدرك الصلاة كاملة، وحتى يؤدي ما شرع الله قبلها من الراتبة كراتبة الظهر أو ما يسر الله من الركعات قبل العصر أو المغرب أو العشاء. هكذا ينبغي المؤمن أن يبادر ويسارع إلى هذه الفريضة العظيمة عند سماع الأذان أو قبل الأذان عند قرب الأذان، حتى يتمكن من الوصول إلى المسجد بهدوء، وحتى يصلي ما يسر الله له قبل الصلاة. هذا هو الذي ينبغي المؤمن، بل هو واجب عليه حتى لا تفوته الجماعة. وهكذا صلاة الفجر المقصود أنه يجب عليه يبادر ويسارع في الوقت الذي يضمن إدراكه الصلاة من أولها، وإذا تيسر له فضل وقت حتى يصلي قبل الصلاة ما يسر الله من تحية المسجد أو الراتبة فهذا خير عظيم. نعم. جزاكم الله خيرا. من إربيل في الجمهورية العراقية، هذه رسالة بعث بها المستمع سين سين ألف، يسأل ويقول: المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي هي ثمرة الاجتهادات الفقهية في الدين، فإذا كان الأمر كذلك هل يجوز لفقهاء المسلمين أن يأتوا بمذهب آخر نتيجة اجتهاداتهم الفقهية أم لا، ولماذا؟ ليس العلم مقصورا في المذاهب الأربعة، بل هناك مذاهب أخرى للتابعين وأتباع التابعين والأئمة المعروفين من أهل العلم غير الأربعة. هناك الأوزاعي، وهناك الثوري، وهناك إسحاق بن راهوية، وهناك أئمة كبار لهم آراء ولهم معلومات نقلها العلماء عنهم. فالمؤمن يعني طالب العلم المتبصر ينظر في الأدلة إذا وقع الخلاف، ويأخذ بما وافق الدليل من أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم من أئمة الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان، وليس ذلك مقصورا على الأئمة الأربعة فقط، بل الأئمة الأربعة هم من علماء الأمة ومن كبار علماء الأمة: أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، كل هؤلاء من أئمة الإسلام ولهم فضل كبير وعلوم جمة معلومة، ولكن ليس العلم مقصورا عليهم، بل هناك غيرهم من العلماء مثل ما تقدم كإسحاق بن راهوية المعروف، وكالأوزاعي رحمه الله، وكالثوري وابن عيينة وغيرهم من الأئمة المعروفين المجتهدين الذين لهم قدم صدق في الأمة. وهكذا من قبلهم من التابعين كسعيد بن المسيب والشعبي وطاووس وغيرهم من أئمة الإسلام المعروفين من لقي الصحابة، وقبلهم من هو أفضل وأعظمهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لهم أقوال ولهم روايات نقلها العلماء عنهم يستعين بها طالب العلم في معرفة الحق بأدلته. فالواجب على أهل العلم وأهل البصيرة أن يعتنوا بهذا، وأن يعرضوا ما تنازع فيه الناس من العلم الأربعة أو من قبلهم أو من بعدهم على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، فموافق الدليل في مسائل الخلاف وجب الأخذ به وطرح ما سواه، سواء كان ذلك القول قال به أحد العلم الأربعة أو قال به غيرهم. لأن الله يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالواجب الرد إلى الكتاب والسنة عند النزاع. وقال سبحانه وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أن مسائل الخلاف يجب ردها إلى كتاب الله أو إلى سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ثم وافقهما فهو الحق وما خالفهما وجب اطراحه. أما الاقتصار على المذاهب الأربعة وتقليدها والتعصب لها فليس من شأن أهل العلم، والله ولي التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها ويقول: لقد عرفت أن المرأة المسلمة يجب عليها ألا تقلد الغرب لأنهم نصارى أو يهود، والسؤال: هل إذا لبست المرأة المسلمة الثوب الأبيض في ليلة زفافها يكون داخل في الحرمة حتى لو كان ذلك أصبح عرفا؟ لا شك أن التشبه بأعداء الله من الكفرة أمر لا يجوز، سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين أو شيوعيين أو غيرهم من أنواع الكفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ولأدلة أخرى جاءت تحذر من التشبه بأعداء الله وهو يعم الرجال والنساء، وجاءت أحاديث صحيحة تدل على تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، فلا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة تشبه لبسة الرجل، ولا يجوز الرجل أن يلبس لبسة تشبه لبسة المرأة، وأن لعن النبي من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. واللباس الأبيض يختلف، فإذا كان على الزي الذي يشبه الرجال حرم، وإذا كان على زي يختص به النساء فلا تحريم، وهكذا الأسود والأحمر والأصفر والأخضر جميع الألوان، ما كان منها على زي الرجال حرم لبس النساء له، وما كان منها على زي النساء حرم لبس الرجال له، وهذا هو الفاصل في جميع الألوان. يجب على الرجل أن يبتعد عن مشابهة المرأة في زيها ولباسها ونحو ذلك، ويجب على المرأة أن تبتعد عن مشابهة الرجل في زيه أو كلامه أو مشيه أو نحو ذلك، ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم المشبهين بالرجال بالنساء، ولعن صلى الله عليه وسلم المشبهات من النساء بالرجال، فكونها تلبس يوم الزفاف ليلة الزفاف لبسا خاصا اعتاده النساء لا يشبه لبس الرجال لا حرج، سواء كان اسودا او اخضرا او ابيضا او غير ذلك، اذا كان من زي النساء ومن ملابس النساء، لكن يجب ان ينتبه المسلمون الى امر يفعله بعض الناس، وهو تشيع المراه على الطريقة المعروفة الآن، حيث توجد على منصة مرتفعة عليها لباس خاص، فيحضر الزوج ومن معه من وبعض من معه من أقاربه حتى يجلسوا عندها بين النساء، وكثير منهن سافرات، هذا لا يجوز، هذا فتنة، وقد كتبنا في هذا ما يسر الله ونفذ للتحذير من هذا العمل السيء. أما كونها تجلس بينهم بباس خاص حتى تعرف بين النساء فلا بأس، لكن لا يجوز السماح للرجال بالدخول على النساء في هذه الحالة لا الزوج ولا غيره، والزوج يدخل عليها في محل خاص، غرفة خاصة في محل خاص يدخل على زوجته، أما جعلها في محل مرتفع يأتي الزوج يجلس معها وربما لمسها أو ربما قل حياءه وقبلها عند الناس أو ربما حضر معه أبوه أو أخوه أو إخوته، هذا أمر فيه خطر كبير ولا يجوز. وفيه تعريض لرؤية النساء التي اللاتي يكشفن هناك أو يكون شبه عاريات هناك، وربما أفضل ذلك إلى فتنة له تجعله يزهد في زوجته ويرغب عنها لما شاهد من النساء الأخريات. فالحاصل أن هذا منكر لا ينبغي فعله، بل ينبغي صرف هذه العادة وتركها، وأن تكون المرأة في محل خاص يدخل عليها فيه دون المحل من النساء. وأما وجودها بين النساء في صلة خاصة أو لباس خاص ليس معهن رجال فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. والدي كبير في السن ولا يستطيع الحركة، ويحتاج لمن يرعاه ويعتني به، وأيضا يحتاج لمن يغير له ملابسه الداخلية والخارجية، فهل علينا إثم في ذلك وكيف توجهوننا جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في ذلك، الواجب عليه أن يكون خدمته. إذا كان لا يستطيع يخدم نفسه فالواجب عليكن خدمته، أو على إحداكن خدمته في جميع ما يحتاج إليه. وإن تيسر خادم يقوم بذلك من الرجال واستطعتم أن توجدوه بالأجرة المناسبة فهذا يكون فيه خير كثير، لأن يعني الرجل أقدر على هذه الأمور وأبعد عن الفتنة. ولكن إذا لم يتيسر ذلك فإنها تخدمه ابنته أو أخته أو غيرهما من محارمه، إلا أن تكون له زوجة فإنها هي التي تولى ذلك منه حتى يسر الله له العافية والشفاء، أو من يخدمه إذا عجزت عن ذلك من الرجال الذين يستطيعون هذه الخدمة إذا عجزت زوجته عن ذلك أو لم يتيسر من يخدمه غير زوجته. فالحاصل أن بنته وأخته لا حرج عليها، وهكذا غيرهما من محارمه عند الحاجة إلى خدمته وعدم تيسر زوجة تخدمه. جزاكم الله خيرا. الله المستعان. أريد أن أصوم الأيام التي فاتتني عندما بلغت، ولكن لا أعرف كم عدد أيامها، لأنني بلغت وأنا في 12 من العمر، وكنت أصوم وأفطر لما ألقاه من تعب، وعندما بلغت 14 من العمر أتممت الصيام. كما قلت لا أعرف عدد تلك الأيام التي أفطرتها، وجهوني جزاكم الله خيرا. عليك أن تحسبي أيام بالظن والاجتهاد والتحري، فإذا طلب على ظنك أنها 10 أيام 15 يوما صمتيها، تصومين ما تيسر من ذلك حسب الطاقة حسب الظن الغالب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عليك أن تجتهدي وتتحري الأيام التي أفطرتها بعد البلوغ، وعليك أن تصوميها سواء كانت متتابعة أو مفرقة، وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن كل يوم لتأخر صيامك لها، وهو نصف صاع من التمر أو الأرز ونحوهما إذا كنت قادرة على ذلك. أما إذا كنت فقيرة لا تستطيعين فإنك في الصوم ولا حاجة إلى الإطعام، لقوله سبحانه واتقوا الله ما استطعتم. نعم. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية هذه رسالة من الأخ محمد جيم ألف من الشرقية. أخونا له جمع من الأسئلة فيسأل ويقول: ماذا يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول والبناء بها؟ نرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. يجوز له منها ما يجوز للرجال مع زوجاتهم لكن ينبغي له أن يصبر حتى يتيسر الدخول، فإن احتاج إلى زيارتها والاتصال بها بإذن أهلها وبأمر واضح فلا حرج في ذلك. إذا اجتمع بها وخلا بها بإذن أهلها لا حرج في ذلك. أما على صفة على وجه سري لا يعرف فهذا فيه خطر، فإنها قد تحمل منه ثم يظن بها السوء أو ينكر اتصاله بها فيكون فتنة وشر كبير. فالواجب أن يمتنع ويصبر حتى يتيسر له الدخول والبناء بها، وإذا دعت الحاجة إلى اتصاله بها واجتماع بها فليكون ذلك مع أبيها أو أمها أو أخيها حتى لا يقع شيء يخشى منه العقبة الوخيمة. وفق الله جميعا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. إذا طلق الرجل زوجته بعد العقد عليها وكان قد خلى بها بعد العقد وقبل الدخول، فهل عليها عدة تعتدها ولها الصداق أم غير ذلك؟ في هذا كلام أهل العلم، والصواب أن عليها عدة وأن لها الصداق، وأنه إذا خلى بها حكم ذلك حكم المسيس والدخول والوطن. وهذا الذي أفتى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، وهو في حكم المسيس في حكم الدخول بها. فإذا خلا بها وليس معهما أحد خلوة تمكنه من اتصاله بها فإن ذلك حكم وحكم ما إذا جامعها، لها المهر كاملة وعليها العدة إذا طلقها. نعم. جزاكم الله خيرا. هل المواظبة على رفع الأيدي والدعاء بعد ختم الصلاة مباشرة من السنة أم لا؟ رفع الأيدي من أسباب الإجابة وهو سنة في الدعاء كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الدعاء لإجابته أسباب، منها خضوع القلب وإقباله على الله، ومنها كونه على طهارة، ومنها كونه في أوقات الإجابة كآخر الليل أو بين الأذان والإقامة أو في حال السجود أو في آخر الصلاة قبل السلام. ومن أسباب الإجابة رفع اليدين كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وكان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في الدعاء، ورفع يديه في دعاء الاستغاثة لما خطب الناس يوم الجمعة واستسقى خطب رفع يديه في الاستسقاء، وهكذا لما خرج إلى الصحراء وصلى بالناس وخطبهم رفع يديه عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء. لكن بعد الصلوات المفروضة لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، لا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لم يحفظ عنه أنه كان يرفع يديه إذا سلم للمكتوبة. فالأوفى الذي ينبغي أنه لا يرفع في هذه الحال، لأن هذا يسبق عليه البدعة، لأنه شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وتركه حجة كما أن ترك فعله حجة، وكما أن رفعه يديه في الاستسقاء وفي الدعاء في هذا المكان سنة ومن أسباب الإجابة بعدم الرفع عند الفراغ من الفرائض كالظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا هو السنة، لأنه لم يرفع عليه الصلاة والسلام في هذه الأحوال، يعني بعد الفريضة وهكذا بعد انصراف من صلاة الجمعة بعد السلام لم يرفع، وهكذا في خطبة الجمعة إذا لم يستسقي لم يرفع، وفي خطبة العيد إذا لم يستسقي لم يرفع. فلا يرفع المؤمن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في التربة كما نتأسى به في الفعل عليه الصلاة والسلام، وهكذا لا يرفع بين السجدتين في دعاء بين السجدتين، ولا يرفع في دعاء قبل السلام في الصلاة قبل أن يسلم، لأن النبي لم يرفع عليه الصلاة والسلام في هذه الأحوال. قال العلماء رحمة الله عليهم: إن فعله حجة وإن تركه حجة عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. ما رأي سماحتكم في مسألة العذر بالجهل وخاصة في أمر العقيدة؟ وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم الله خيرا. العقيدة أهم الأمور وهي أعظم واجب، وحقيقتها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيمان بأنه سبحانه هو مستحق العبادة والشهادة له بذلك، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، يشهد المؤمن بأنه لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، والشهادة بأن محمد رسول الله أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس وهو خاتم الأنبياء، كل هذا لا بد منه، وهذا من صلب العقيدة، فلا بد من هذا في حق الرجال والنساء جميعا، وهو أساس الدين وأساس الملة، كما يجب الإيمان بما أخبر الله به ورسوله من أمر القيامة والجنة والنار والحساب والجزاء ونشر الصحف وأخذها باليمين أو بالشمال ومثال وزن الأعمال إلى غير ذلك مما جاءت فيه في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فالجهل بهذا لا عذرا لا يكون عذرا، بل يجب على أن يعلم هذا وأن يتبصر فيه، ولا يعذر بقوله إني جاهل بهذا الأمور وهو بين المسلمين وقد بلغه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى مريضا ويسمى غافلا ومتجاهلا لهذا الأمر العظيم، فلا يعذر. أما من كان بعيدا عن المسلمين في أطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون ولم يعلمه القرآن ولا السنة فهذا معذور، وحكمه حكم أهل الفترة. إذا مات على هذه الحالة حكمه حكم أهل الفترات الذين يمتحنون يوم القيامة. فمن أجاب وأطاع الأمر دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أما المسائل التي قد تخفى في بعض الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج، هذه قد يدعو فيها بالجهل ولا حرج في ذلك لأنها تخفى على كثير من الناس وليس كل أحد يستطيع الفقه فيها. هذه المسائل أمرها أسهل، والواجب على المؤمن أن يتعلم ويتفقه في الدين ويسأل العلم كما قال الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم أفتوا بغير علم ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال. وقال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالواجب على الرجال والنساء من المسلمين التفقه في الدين والتبصر والسؤال عما أشكل، وعدم السكوت على الجهل وعدم الإعراض وعدم الغفلة، لأنهم خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه سبحانه وتعالى، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم. والعلم لا يحصل هكذا من طلب ولا سؤال، لا بد من طلب العلم ولا بد من السؤال لأهل العلم حتى يتعلم الجاهل. نعم جزاكم الله خيرا. اخونا يسال ويقول رجل دخل المسجد ليصلي المغرب فوجد رجلا يصلي فالتحق به فاذا به يصلي العصر، فماذا يفعل الرجل الذي يصلي المغرب؟ هل يكمل معه ام ينفصل عنه في الركعه الثالثه؟ اذا دخل المسلم مع انسان يصلي صلاة الرباعية وهو يصلي وهو قصده المغرب، لأن دخل معه يظنه يصلي المغرب فصار يصلي العشاء، كما قد يقع ذلك في أسفار وفي قطرات الأمطار، فإنه إذا قام الإمام الرابع يجلس هو الثالثة ويقرأ التشهد ويدعو حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه وترجعه لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية. هذا له نيته وهذا له نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو صلى معه العشاء وهو ناوي المغرب وهو مسافر ليصلي العشاء فسلم الاثنتين فإنه يقوم ويصلي الثالثة وصحته صار صحيح، له نيته ولا كان له نيته. هذا نوى المغرب وهي ثلاث، وهذا نوى العشاء مقصورة لأنه مسافر وسلم من ثنتين، فإذا سلم قال وأتى بالثالثة الذي يصلي المغرب. وهكذا لو صلى الظهر كان هم يصلي العصر جاءهم يصلون في وقت الجمع في السفر مثلا، فظن أنهم يصلون الظهر فصاروا يصلون العصر وهو يصلي الظهر، فإن صلاته صحيحة وله نيته وله نيته، هذا هو الصواب، الأعمال بالنيات. جزاكم الله خيرا.